اللي غير إحساسك وأنا اللي كنت عز ناسك حسافة ما كنت تدري تبيع العاشق أنفاسك. وش اللي غير إحساسك وأنا اللي كنت عز ناسك حسافة ما كنت تدري تبيع العاشق أنفاسك. تخون اللي شرى حبك كيف انطاك بس قلبك يا أخي خاف من ربك وارحم عاشق أنفاسك. تخون اللي شرى حبك كيف انطاك بس قلبك يا أخي خاف من ربك وارحم عاشق أنفاسك. وش اللي غيرك ونسيت قصة عشقنا ومشيت؟ وش اللي غيرك ونسيت قصة عشقنا ومشيت؟ مدري شلون انا حبيت قلبك والغدر ساسي. مدري شلون انا حبيت قلبك والغدر ساسك. وشي